بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعني من الثياب والخواتم مثلا والنعال والخلائد ونحو ذلك، فهذا كله يدخل مما يلبس، يدخل فيما يلبسه الإنسان. واللباس في الإسلام له ضوابط، يعني كما أن الإسلام اهتم بجوانب العقيدة والعبادة، كذلك اهتم الإسلام بجانب مظهر المسلم، أي ما يتعلق بظاهر المسلم وسمت المسلم. فميز المسلم على غيره بأن كان للمسلم أحوال وهيئة ومظهر وسمت ونحو ذلك. قال كتاب اللباس، وهنا بدأ في المختصر، قال باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا الباب في الأصل ليس هو أول باب في البخاري، وإلا ففي الأصل قال البخاري رحمه الله تعالى باب أو كتاب اللباس، ثم قال بعده مباشرة، قال باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. يعني البخاري رحمه الله كأنه في بداية الحديث أتى بهذه الآية لبيان هذه المسألة التي ربما يتوهمها الناس، وهي إذا كان الكلام عن اللباس في الإسلام فيظن بعض الناس أن الإسلام يمنع الإنسان من أن يتمتع أو يستمتع بما يحب من اللباس. فبين بهذه الآية أن الإسلام لا يمنع ما أحله الله عز وجل من الزينة والطيبات، ولذلك قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك أيضا أتى بحديث آخر بعد ذلك وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهذه قاعدة في كتاب اللباس، بل والله في عموم الحياة هذه قاعدة ابتداء في كتاب اللباس، كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، يعني كل ما شئت كما قال ابن عباس واشرب ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن فيه إسراف ولا مخيلة، ما لم يكن فيه إسراف ولا مخيلة. وعليه فهذه قاعدة عامة، أنه يجوز لك أن تلبس من الثياب ما شئت ما لم يكن هذا الثوب فيه إسراف أو فيه مخيلة، أو فيه مخيلة. يعني مثلا الثياب التي تجر، جر الثوب مثلا، الثياب اللي بتجر، هذا يدخل في جانب المخيلة ويدخل في جانب الإسراف. الثياب مثلا التي أو الألبسة التي فيها نوع من مشابهة الكفار، هذا يدخل في جانب الإسراف، وليس المقصود بالإسراف هو الإسراف المالي فحسب، وإلا كثير من الناس يتوهم ذلك، هو في الحقيقة هو المفهوم عند الإطلاق، هو المفهوم عند الإطلاق. يعني الإسراف يقصد به مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال ونحو ذلك، هذا يسمى إسرافا. وإن كان عند الإطلاق دائما يعني ينظر إلى الإسراف إلى جهة الإسراف الإيش؟ المالي، لكن كلمة الإسراف ليست مقيدة بالإسراف المالي فحسب، إنما الإسراف في كل قول أو فعل هو مجاوزة الحد، يعني يسمى إسرافا. فإذا جاوز الإنسان حده في لباسه كان ذلك في جهة الإسراف، وهذا لأجل أنه ربما يقول قائل: طيب لماذا تنكرون على بعض الشباب ونحو ذلك بعض الثياب التي يلبسونها؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: في غير إسراف ولا مخيلة؟ وهذا بناء على المفهوم الذي هو عند الإطلاق الإسراف، يعني إسراف الإيش؟ المالي. لا، في غير إسراف، سواء كان إسراف مالي أو إسراف معنوي. ومن الإسراف المعنوي مجاوزة الإنسان حد الشرع إلى ما يخالفه. ولذا لو أنه لبس من الثياب ما يشبه الكفار كان ذلك في باب الإسراف، وهو المجاوزة للحد الشرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، سواء في ثيابهم أو في كلامهم أو عموم أحوالهم، أي التي اختصوا بها، أي التي اختصهم بها. ولذلك فإن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. كل واشرب كما شئت، والبس كما شئت، وعندنا في بلادنا مثل شعبي فيه نظر، وهو الذي يقول: كل ما شئت والبس ما يعجب الناس. يعني كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. لا والله، وإلا هذه المسألة نسبية. نقول لك: كل ما شئت حسب الشرع، والبس ما شئت أيضا حسب الشرع، مش حسب أهواء الناس. وإلا لو أن الناس تركنا لهم ما شاءوا في الملبس والثياب، بعض الناس والعياذ بالله يمشون أشبه بالعراة، ونساء تمشي متبرجات. أقول لك: أنا ألبس ما شئت مثلا؟ لا، الشرع قيد ذلك. ولذلك المرأة التي تتجاوز هذا يكون هذا داخلا في جانب الإسراف، عندما تلبس ما يخالف الشرع هذا يدخل في جانب الإسراف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يقول: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. مخيلة يعني أن تكون هذه الأشياء فيها نوع من التفاخر والعجب والكبر ونحو ذلك، فيلبس ما يعينه أو ما يجعله يزداد استعلاء أو كبرا أو نحو ذلك على الناس، فهذا لا يجوز، هذا حرام، حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذا فليس الثياب على ما شئت أن تلبس وفق ما تهواه مطلقا، لا، فإن هواك لابد أن يكون مقيدا بالشرع. لكن البس ما شئت من المباح، يعني يدخل فيه كل ما أباحه الله تعالى. فمثلا أنت تلبس الثياب، مثلا في أحيانا القميص مثل هذا، في أحيانا قميص قصير، في أحيانا بنطلون، في أحيانا رداء، في أحيانا عباءة ونحو ذلك كما سيأتي معنا. فالبس من هذه الأشياء المباحة ما شئت أباحه الله تعالى. البس بدلة، اللي هي الحلة في الكلام عندنا، البس بدلة، البس بنطلون، البس قميص، لكن كل ذلك يكون من غير إسراف ولا مخيلة. ولذلك لو أنه لبس مثلا القميص الذي يجرجره كان هذا من باب المخيلة والإسراف. لو أنه مثلا لبس الحلة الضيقة أو البنطلون الضيق الذي يفسر أعضاءه، ده أنا كل كلامي هذا على الرجال، أنا بتكلم على الرجال، لو لبس مثل هذا مثلا وفسر أعضاءه تعرض للإسراف في جانب آخر، وهو مجاوزة الحد في الثياب التي يلبسها ولا سيما إذا كان يصلي فيها. لو صلى في البنطلون الضيق جدا، هذا البنطلون الضيق جدا مختلف فيه بين المعاصرين، وإن كان أكثر العلماء على صحة الصلاة فيه مع كراهة يعني ذلك، وإن كان بعض العلماء كالشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله، يعني أبو بكر الجزائري يرى بطلان هذه الصلاة، الصلاة في البنطلون الضيق الذي يفسر أعضاء الإنسان، وإن كان الراجح صحة الصلاة مع كراهة الحال. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الإزار هو الجزء السفلي الذي يلبسه الإنسان، والعرب عادة العرب أنهم الغالب فيهم الرداء والإزار، يعني العرب غالب كانت ملابسهم في الزمن القديم كانت الرداء والإزار اللي هم قطعتين، قطعة فوق وقطعة تحت، ولا يزال كثير من الناس إلى يومنا هذا يفعل ذلك. زي مثلا في اليمن، اليمنيين نسبة كبيرة منهم لسه بيلبسوا الإزار، وبعض بلاد حتى الأوروبية لسه لا يزال عندهم لبس الإزار، زي بلاد اسكتلندا ومش عارف ايه، تلاقي فيهم الناس لابسين الإزار ده. فالإزار هو الجزء الأسفل الذي يستر الإنسان، يلف على وسطه من الجهة الأسفل، والرداء ما يكون في الجهة العليا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار، ليس معناه أن هذا مقيد بالأزر فقط، يعني حتى يقول قائل مثلا غير الإزار لا يدخل في الحكم مثلا، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه جاءت روايات أخرى تدل على غير ذلك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، من جر ثوبه. ولفظ الثوب لفظ يعم الإزار والقميص والعباء ونحو ذلك، كل ما يتثوب به الإنسان يعني يجعله ثوبا له. ولذلك يرد على من يقول ذلك بأن هذا باطل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار، إنما قال ذلك على باب الغالب، على باب الغالب، بمعنى إنه الغالب في كم في ثياب العرب الإزار والرداء، الإزار والرداء. ثم كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الإكثار من القميص، الإكثار من القميص، ولم يكن القميص كثيرا في العرب، فكان من أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، فصار يعرف في العرب ويزيد، حتى إن القميص الآن في الدنيا أشهر من الإزار. والقميص شيء معروف في الناس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال الله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، فالقميص شيء معروف، والقميص هو الشيء الذي يلبس ويكون ساترا للبدن كله، إما يعني بعد الركبة بقليل أو إلى قريب من الكعبين ونحو ذلك، اللي عادة الثياب اللي من هذا النوع كده، هذا يسمى قميص ونحو ذلك. كذلك حتى اللي هو يسمى الباكستاني اللي بيلبسه بعض إخواننا مثلا، زي أخونا مثلا، هذا يسمى قميص أيضا، يعني الجزء اللي فوق هذا يسمى قميص، حتى ولو كان تحته يعني سروال اللي هو بنسميه إحنا البنطلون. فهذه كلها من الأشياء التي أباحها الله تعالى. البدلة اللي بيلبسوها الناس مثلا هذا كان موجود أيضا، الحلة وهي القطعتين غير الرداء والإزار. الرداء والإزار، الرداء الإزار شيء بيتلف زي ملابس الإحرام كده، شيء بيتلف، إنما الحلة شيء بيتلبس سروال ولو رداء، يعني يكون من نفس عادة نوعيته، ولذلك هو ده البدلة المعاصرة. نعم. قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وما أسفل من الكعبين يعني ما جاوز الكعبين، ما جاوز الكعبين، فدل ذلك على أن ما فوق الكعبين لا يدخل في ذلك، لا يدخل في ذلك. إذن المحظور هو أن يجاوز الثوب الكعبين، أن يجاوز الثوب الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، بخلاف ما هو مشهور في المفهوم العامي أن الكعب اللي هو بنسميه في اللغة العقب اللي هو آخر القدم، لا مش هو ده الكعب. الكعب هو العظمان الناتئان على جانبي القدم. يبقى الثوب لو جاوز الكعبين فهذا حرام، فهذا حرام، وصاحبه متوعد بالعقاب. ما هو العقاب؟ قال ما أسفل من الكعبين ففي النار. قال العلماء أقوال، منها ما أسفل من الكعبين ففي النار يعني تتناوله النار بالعقاب وبالعذاب يوم القيامة، إن صاحب هذا الفعل قدمه تكون في النار، نسأل الله العفو والعافية، عقابا له على هذا الفعل. وهذه الصورة الأدنى في هذه المسألة، الصورة الأدنى أن الثوب لا يصل إلى الكعبين، لا يصل إلى أو لا يجاوز الكعبين. وهناك صورة أعلى منها مكانة وفضلا، وهي أن يكون الثوب إلى أنصاف الساقين، أنصاف الساقين، أن يكون الثوب إلى نصف الساق، يعني الساق معروف يكون الثوب إلى نصف الساق. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم الإزار أنصاف الساقين، الإزار آسف إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار. رواه النسائي والحاكم. قال الإزار إلى أنصاف الساقين، دي أفضل صورة للإزار، إلى أنصاف الساقين، هذا في حال الثوب عموما، الثوب عموما. وفي الحقيقة مما تعذب له أحيانا من يعني سوء الفهم والسلوك، ما تراه من بعض إخواننا أنه تجد يلبس ثوبا قصيرا جميل إلى أنصاف ساقيه، إلى ما فوق الكعبين، الثوب قصير جميل، ويلبس سروالا يجرجره على رجله، شيء مضحك في ذات الوقت، يعني شيء في الحقيقة يعني مخالف طبعا ومضحك في ذات الوقت. فهو قصر ثوبه الأعلى اللي هو القميص أو نحو ذلك، وترك ثوبه الأسفل اللي هو أكثر احتكاكا به الكعبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين في النار، أو ما أسفل الكعبين في النار، سواء كان القميص أو السروال. وأفضل صورة للاثنين نصف الساقين. طيب إن أبيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيت فأسفل، يعني أسفل يعني ماذا؟ أقل قليلا، يعني أقل قليلا من أنصاف الساقين. قال فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار. فمن وراء الساقين، لأن الساق بتبدأ منين؟ من عند الكعب، الكعب ثم الساق. فإن أبيت يبقى آخر الساقين، إن أبيت يبقى آخر الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. دل ذلك على مسألة فقهية دقيقة، دقيقة شوي انتبهوا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا الحديث بعض العلماء قال فيه أو بسببه في المسألة الفقهية، قال إذن ما عند الكعبين لا يدخل في الإيش؟ في النهي، اللي هو وصل الكعبين لا يدخل في النهي، أما الذي جاوز الكعبين هو الذي يدخل في الإيش؟ في النهي، لقوله ما أسفل من الكعبين. لكن في الحقيقة الراجح والصحيح كذلك، لا، إنه ما وصل للكعبين يدخل في النهي، يدخل في النهي، لقوله هنا في الرواية الأخرى التي ذكرناها عليكم، وهي رواية النسائي والحاكم، قال: ولا حق للكعبين في الإزار. ولا حق للكعبين في الإزار، يعني ماذا؟ أن الكعب ليس له حق في الإيه؟ أن الإزار يصل عنده وعليه، فيكون الإزار فوق الكعبين، فوق الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلاء. وهذه المسألة أيضا تكلم فيها العلماء وجماهير أهل العلم على حرمة الإسبال، وهو أي أن يكون الثوب مغطيا للكعب، أن يكون الثوب مغطيا للكعب أو يزيد، فهذا الإسبال حرام عند جماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قال: والمسبل إزاره، والمسبل إزاره. فدل ذلك على أن الإسبال حرام، وإن كان الإمام النووي رحمة الله عليه خالف في هذه المسألة وقال: إن كان يسبل من غير خيلاء فلا يدخل في التحريم، واستدل بحديث أبي بكر، وهو أن أبا بكر كان ثوبه يسقط وكان يتعاهده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ثوبي يسقط وأتعاهده، قال: لست منهم. والحقيقة أن هذا الحديث حجة على النووي رحمة الله عليه، وليس حجة له، إنما هو حجة عليه من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال لأبي بكر: لست منهم، هذه تزكية خاصة لأبي بكر، ثم إن أبا بكر لم يكن أصل ثوبه مسبل، لم يكن أصل ثوبه مسبل، إنما كان ثوبه غير مسبل، وإنما كان لنحافة أبي بكر كان الثوب يسقط، وكان يفعل ماذا أبو بكر؟ يتعاهده، يتعاهده يعني إيش؟ يرفعه، يتعاهده. فهذا يدل على أن الأصل في ثوب أبي بكر لم يكن مسبلا، إنما كان يعني غير مسبل. وكذلك أيضا لابد أن يعلم أن الثياب التي كانت في زمن أبي بكر غير الثياب خصوصا التي في زمننا الآن. أنت تستطيع أنك تحكم الثوب والحمد لله، ده كان في زمن أبو بكر كانوا الناس بيعتمدوا على الدكة اللي احنا بنسميها دكة، اللي هو الرباط الذي يربط على الوسط، ودائما الرباط اللي يربط على الوسط يعني أحيانا لما يكون الإنسان نحيف خصوصا ينساب منه، ينساب. أما الآن فعندك الآن أسباب كثيرة جدا بتجمع الثوب. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البرود والحبرة والشملة. باب البرود جمع برد، جمع برد، والحبرة والشملة، يأتي الكلام عليه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مربع، يعني يلبس مش يعني مش عارف. ولذلك هذه البرد أو البرد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لباس البردة، لأنها واسعة وغالبا بتبقى كساء غليظ إلى حد ما. وأما الشملة أو الحبرة، وأما الحبرة فأيضا يراد بها يعني نوع من الثياب يماني غالبا كان مشهور يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصنع من القطن، وسمي حبرة أو سميت حبرة لأنها تزين الإنسان إذا لبسها من التحبير، من التحبير. والتحبير هو التزيين والتحسين. ومنه قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه وهو يقرأ، فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني ماذا؟ لحسنت القراءة أكثر. فالحبرة سموها حبرة من التحبير، يعني من التزيين، أن الإنسان لما يلبسها بيبقى في زينة عالية يعني. والشملة قالوا كساء يلتحف به، كساء يلتحف به، يلتحف به يعني يعني يعني صح كده، زي اللي دول عندنا حاجة اسمها ال بتاع بيسموها ايه الجماعة العمد دول اللي بيلبسوا بتاع اسمها ايه، ها؟ لا لا، اللي بيعملوا يلفوها دي، ها؟ حاجة زي كده، البنش او حاجة زي كده يعني، يوم يحدفها كده ويلفها يعني. نعم. الغرض ان هذه انواع من الثياب كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء لها من باب البيان، وإلا ففي هذه الأيام مثلا تغيرت الأسماء، فلاش حد عندنا يسمي حبرة ولا يسمي شملة ولا يسمي برد ونحو ذلك، إنما عندنا ثياب تشبهها، وإن كان الناس يسموها بنفس بأسماء أخرى، يسمونها بأسماء أخرى. فكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. وقالت عائشة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم: سجي ببرد حبرة. سجي يعني غطي صلى الله عليه وسلم ببرد حبرة. سجي من التسجية يعني التغطية، والليل إذا سجى، سجى يعني غطى بليله أو بظلامه الأرض. قال: باب الثياب البيض. باب الثياب البيض. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. على في باب الإيمان وباب العقائد وباب الحدود وغير ذلك. قال: باب الثياب البيض. البخاري رحمة الله عليه أتى بهذا الحديث ليستشهد منه بكلمة واحدة، وهي قول أبي ذر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. وهذا لأجل أن البخاري رحمه الله تعالى لم يثبت عنده ما يوافق شرطه في التصريح بذلك، يعني لم يثبت عند البخاري ما يوافق شرط البخاري في جمع الأحاديث يعني بالتصريح بذلك. تصريح بماذا؟ بفضل الثياب الإيش؟ البيض. بفضل الثياب يعني البيض. وهذا لأجل أنه قد ورد من الأحاديث ما يدل على فضل لبس الثياب البيض، لكن لماذا لم يأتي البخاري هنا بمثل هذه الأحاديث؟ لأنها لم توافق شرط البخاري، لأنها لم توافق شرط البخاري، لكن رويت عند غير البخاري، رويت عند غير البخاري رحمه الله تعالى. فعند الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثياب البيض فالبسوها، فإنها أطيب وأطهر. عليكم بالثياب البيض فإنها أطيب وأطهر. وفي الرواية الأخرى عند غير أحمد قال: فإنها من خير ثيابكم. ثياب البيض يعني، فقال: فإنها من خير ثيابكم. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.